الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال السيدي رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد الفائدة الرابعة والأربعون حديث الاقتصاد في المعيشة. نعم، حديث الاقتصاد في المعيشة. نعم. روى البيهقي عن ابن عمر مرفوعا: الاقتصاد في النفقة نصف العلم. الاقتصاد في النفقة الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال والتودد إلى الناس نصف العقل. نعم. وحسن السؤال نصف العلم. انتهى. الحديث انتهى. نعم. ووجه ذكر هذه الثلاثة ظاهر، فإن العبد كما أنه محتاج ومضطر إلى إصلاح دينه بالعلم النافع والعمل الصالح والقيام بما خلق له العبد، فهو مضطر إلى إصلاح دنياه وقيام معيشته، وذلك بأمرين: إحداهما الاكتساب بصناعة أو تجارة أو حرفة. إحداهما الاكتساب بصناعة أو تجارة أو حرفة أو عمل من الأعمال المناسبة لحال الإنسان، الموافق لسير حياته، الملائم لمواهبه وتوجيهاته وتوجهاته. والأمر الثاني بحسن التصريف والإنفاق، وذلك هو الاقتصاد، فمتى تم له الأمران الكسب المناسب والاقتصاد في النفقة التي ميزانها قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فقد تمت أمور معيشته التي هيئت له. ومتى فقد الأمرين أو إحداهما اختلت معيشته، فمن الناس من تختل معيشته بسبب عدم الكسب وإخلاده إلى الكسل، أو سلوك الطرق التي لا تغني عنه شيئا. ومن الناس من تختل معيشته بسبب عدم اقتصاده في الإنفاق، بل يسرف في الإنفاق فيقعد ملوما محسورا. فعلم بذلك أن الاقتصاد في النفقة أحد شطري المعيشة، والشطر الثاني المكسب النافع. وأما قوله والتودد إلى الناس نصف العقل، فإن العقل هو الذي يعقل به صاحبه ما ينفعه ويمتنع به عما يضره، والعقل يدعو دائما إلى الراحة القلبية والراحة البدنية والعمل بالأسباب الموفرة للراحة. ولا شك أن التودد إلى الناس بالأخلاق الجميلة والبشاشة وحسن الخلق من أكبر الأسباب لراحة القلب والبدن والسلامة من الغل والحقد والمنازعات والمخاصمات والتعلقات المشوشة للأفكار الموجبة للأكدار. ومن ذاق طعم حسن الخلق والتودد إلى الناس، وكيف يكسب العبد بذلك من الأصحاب والأحباب ما هو من أفضل الغنائم، وكيف يسلم به من شرور وكيف يسلم به من شرور وكيف ينقلب العدو صديقا أو المبغض محبا، عرف ما في ذلك من الخير والراحة، وأن هذه الأمور هي القسم الأكبر الذي يرشد إليه العقل. وأما قوله وحسن السؤال نصف العلم، فإن العلم إنما يدرك بسلوك طرقه الموصلة إليه، وذلك بحسب السؤال وحسن الإصغاء، بأن يسأل الإنسان عن الأمور المهمة والتي يحتاجها، ويسأل بطريقة تحصل المقصود. فإن كان مشتغلا بالتعلم مستعدا لطلب العلم، فبالاشتغال بالكتب التي تليق بمطلبه على وجه يتمكن من فهمها والتوسع للتفكر في معانيها، ولا يشتغل بكتب لا تجدي عليه إلا العناء، أو يكثر من الدروس ما لا يتحمله ذهنه. فمن سلك هذه الطريقة النافعة رجي له الفلاح والإدراك. وكذلك سؤال العلماء مشافاة يسأل عن الذي يحتاج إليه بلطف ولين، ويصغي إلى إلقاء المعلم إصغاء المضطر المفتقر إلى علمه، فمتى وفق لهذه الحالة فقد فعل السبب الذي ينال به العلم، والتوفيق بيد الله وتيسيره. انتهت. لا إله. جاء في هذا الحديث الذي لم يبين الشيخ مرتبته ودرجته من الصحة وعزاه للبيهقي، ولكن الشيخ يعني اهتم بمعناه، واعتبر أنه قد اشتمل على أمور مهمة، أحدها يتعلق بتصرف الإنسان في معيشته، والثاني يتعلق بتعامله مع الناس عموما، والثالث يتعلق بتعامله في التعلم. وبيّن الشيخ أن الاقتصاد الذي هو التوسط في الإنفاق على حد قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن هذا يعني له الأثر في استقامة حاله في معيشته. فالمعيشة تقوم على ركنين، يعني السعي والاكتساب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الركن الثاني هو التدبير، تدبير المال. فالأول سبب للحرمان، يعني ترك التكسب يعني سبب للحرمان، وهو عنوان الخمول والكسل. والثاني بمخالفته يحصل أن يعرض الإنسان نفسه للضرورة، فلا بد من تحقيق هذين الأمرين. والتودد إلى الناس مجلبة لمحبتهم، مجلبة لصداقاتهم، مجلبة لدعائهم، مجلبة للانتفاع بهم في وقت الحاجة مثلا. تودد إلى الناس، ولا سيما من يتودد إلى الناس لتحصيل الأصحاب وللانتفاع بهم فإن ذلك يحصل له، لكن ينبغي أن تكون للإنسان نية في ذلك، وهو تحقيق ما أرشد إليه الإسلام من توثيق الصلات مع إخوانه المؤمنين وحسن معاملتهم بالبشر والطلاقة وطلاقة الوجه وبابتداء السلام ورد السلام وبذل الإحسان. التودد تفعل من المودة، يتحبب إلى الناس، يقول يتحبب إليهم. يتحبب إلى الناس معناه يحبب نفسه إلى الناس، يحبب نفسه، فبحسن معاملته يصير محبوبا. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وحسن السؤال أيضا هو من الطرق الصالح، حسن السؤال ومن وسائل التعليم ومن حسن الخلق ومن حسن ومن صلاح يعني العقل وسلامة التفكير. فهذه أمور كلها يعني مراعاتها وتحقيقها من يعني سبب لصلاح أمر الإنسان في دينه، سبب لصلاح أمر الإنسان في دينه ودنياه.